إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. اسمع القاعدة العظيمة التي لا تجدها في مؤلف، إنما هي في كتاب الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال رب الكريم؟ ماذا قال الرب الكريم؟ قال الله قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. طيب، هذه قاعدة عظيمة يا إخواني، لم يكتبها مؤلف من المخلوقين، ولم يقلها ذو فلسفة من الفلاسفة، إنما قالها من؟ رب العباد الذي يتعبدهم بما شاء جل وعلا، فيقول لا مؤاخذة بإيش؟ بالنسيان أو الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والحمد لله. ولنضرب لهذا مثلا أمثلة. رجل صلى، ولما انصرف من صلاته وجد على ثوبه نجاسة لكن لم يعلم بها قبل أن يصلي، لا ما علم، فما حكم صلاته؟ صحيحة، لأنه لم يعلم، لأنه لم يعلم فهو داخل في قوله وأخطأنا. طيب، رجل آخر كان على ثوبه نجاسة وأراد أن يغسلها ولكنه نسي فصلى فيه. الرجل الآن يعلم النجاسة لكن نسي فصلى في ثوبه، ما الحكم؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه ناسي. ولهذا أقول ينبغي لمن أصابت ثوبه نجاسة أن يبادر بغسلها. أقول ينبغي لمن أصابت ثوبه نجاسة أن يبادر بغسلها، لا يقول إذا أردت أصلي غسلت الثوب، لا، بادر بالغسل حتى لا تنسى، أليس كذلك؟ هل لهذا أصل في السنة؟ الجواب نعم. أعطيكم الأصل، أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي صغير يرضع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يرحم الصبيان ويتلطف لهم ويتحمل أذاهم عليه الصلاة والسلام. جاء بالصبي وأقعده في حجره، الصبي أقعده في حجره، فبال الصبي وهو لا يعلم أنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلم؟ لا يعلم، معلوم صبي، بال في حجره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فورا، دعا بماء فصبه عليه، ما قال إذا جاء وقت الصلاة نضحته، صبه عليه. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.